فالإجابة في حد ذاتها عمرها ما تكون عقبة، بل ربما تكون مسار أسئلة أخرى. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه في سبيل البحث عن إجابة، يعني لما يكون عندنا شغف البحث عن إجابة، أصل هو طرح السؤال معلش يعني يبدو كده كأنه يعني مرحلة بدائية شوية في التفكير، يعني عامل زي الطفل اللي اتعلم الكلام على كبر فبيتكلم كتير لكن بلا هدف، فكأن الإنسان اكتشف إنه بيفكر فسعيد بالتفكير، والتفكير بيطرح أسئلة، لكن الأصعب هو البحث عن إجابة. هو ممكن يكون الإجابات السهلة هي اللي تكون عقبة، يعني نحن نستسهل الإجابة أو ناخد إجابات، يعني لو سؤال قديم مكرر يعني فناخد الإجابات اللي قيلت قبل كده من غير ما نشوف من زوايا أخرى، ربما ده يكون العقبة، لكن البحث عن إجابة في حد ذاته أعتقد عمره ما يكون عقبة. يعني بس انا هعتبر ان انت كده بتقول الصوت راح يا هالة، مش عارف ليه. افتحي تاني كده. سمعني كده؟ سمعيني. طيب انا اللي بقوله لك انه ما يمكن اللي انت بتقوله تقصد بيه ان احنا بنطرح حاجه جديده مش اجابه. قال لي انا عايز الاجابه، يعني خلاص اخذنا السؤال كده. لا، ما هو لما يكون دي برضو ميزه الحته اللي بتقول عليها ان هو في مجموعات ومجموعات تتناقش، ليه؟ لان الانسان ربما لما يكون عنده فكره او ظاهره بتسبب له او بتثير عنده اسئله، قد يبحث عن اجابات داخليه ويرتضي بيها، يفاجئ لما يبتدي يقول اجابته دي عن عن عن سؤال نتج من ظاهرة ما، إنه هي مش إجابة بالنسبة للآخرين أو إنها ساذجة في نظر الآخرين أو غير منطقية. فعايز أقول إنه طول ما الإنسان بيتناقش مع آخرين حوالين ظاهرة ما، ده في الآخر خالص بيوصلهم لإجابة أو حلول أو أفكار جديدة. وده برضو اللي خلينا نقول هو إزاي هتبقى الإجابة عن أسئلة بتثيرها ظاهرة ما، مين يقول إن الإجابة صح أو غلط؟ الحقيقة إن طول ما الناس بتتناقش مع بعضها هيوصلهم، إذا وصلوا لإجابة موحدة فهو ده يعني نوع من الإكوليبريم اللي هم بيستحسنوه. يعني أنا لو قلت إجابة حضرتك مش موافق عليها عن أي سؤال ما مرتبط بظاهرة، هنفضل نتناقش او اخش جمال براي اخر او فهيحصل ان احنا افكارنا هتتغير. يعني النقطه اللي بدينا منها اللي بدا منها كل واحد بشكل منفصل، لما هنتناقش هنصل كلنا لحاجه اقرب، حتى لو ما اتفقناش على فكره، بس اكيد في بدايه مناقشتنا، يعني النقطه اللي بدا منها كل واحد هينتهي المناقشه وهو في نقطه اخرى حتى لو ما اتفقناش. يعني ده غير لما اكون انا بطرح السؤال واسكت خلاص مش عايز اجابه، فخلاص طب انا مش يعني هبدا اسال سؤال تاني. معلش، عشان في ثلاث حاجات او اربع حاجات داخلين مع بعض هنا. الحاجه الاولى انه سؤال الاهميه، يعني اللي هو الاجابه الصحيحه او الاجابه التي يجب ان تكون، ده حاجه تانية. ليه؟ لان بيخش فيها جوانب اوسع من مجرد ان احنا نتكلم في يخش فيها سياسة واجتماع واقتصاد ومين اللي في ايده سلطة ومين اللي مش في ايده سلطة، حاجات كده يعني. الحاجة التانية مخصصة بثقافتنا احنا والسيد منها، يعني لما يكون ثقافتنا هي ثقافة الإجابات فيها جاهزة، الإجابات معلبة، يعني انت بتروح ايه بتقول مثلا، لأن الفكر الديني واخد حيز كبير، فبتروح مثلا تسأل في موضوع معين يقول لك الشرع بيقول، يعني هو إجابته إيه؟ جاهزة، لأن في 1400 سنة من الإجابات. وحتى لو كان الوضع اللي أنت جايبه ملوش علاقة بالقديم، هو بيقيس عليه. فلما يكون ثقافة بالشكل ده يبقى السؤال جزء مهم في بعث الحياة داخل هذه الثقافة. ليه السؤال مهم؟ لان السؤال مش مجرد زي ما انت بتحاول تصورها كده ان حد ايه انا مش عاجبني كذا واقعد اسال سؤال وخلاص، لا، السؤال هو هم انت حمله الان وتبحث عن اجابه. مش معناه ان انت مش عايز توصل الاجابه، ما هو كل واحد عايز يوصل الاجابه، بس هو ما فيش ولا اجابه ايه انا وصلت ليها واستريحت ليها او وصلت للاجابه اللي انا مقتنع بيها. انت عايزني ايه بقى؟ لا، ما دام انت كده لازم أن توصل الاجابه بصوره او باخرى. طب يا محمود انا ما وصلتش وما فيش عندي اجابه، ماليش دعوه، لازم أن تاخد حاجه. يعني ايه؟ على الاقل بقى هنرجع تاني بقى تاخد ما هو اجمع عليه الاخرون. وده لا، هو خد بالك ان هو دي. طبعا الحتة بتاعت الإجماع دي هي دي اللي احنا ماشيين عليها طول التاريخ. يعني انت عارف مثلا لما يجي في مجال العقائد ولا في مجال أي مجال من المجالات، حتى في القرآن وقراءات القرآن، هتجد يقول لك إيه؟ أنا هصيغ يعني بلغتي أنا، إن رواية مثلا زي رواية حفص عن عاصم ديت وهي سادت الآن، هذا حدث بتوفيق من الله. فمجرد إنها سادت ده دليل على إيه؟ إنها بإرادة من الله. إن فوز أو وصول الخليفة مثلا معاوية للسلطة، مدام مجرد حدوثه في الواقع، ده دليل عن إيه؟ عن رضا الله. ليه؟ لأنه لا يحدث في ملك الله شيء بدون إرادته. فأصبحنا كده نبرر طول الوقت لكل ما هو إيه؟ ساد لمجرد أنه ساد. فده بيخلينا باستمرار بقى نيجي نعمل إيه بقى؟ أنت بقى يا أكمل، يعني أنت بقى اللي هجيب التايهة؟ أنت بقى اللي هجيب حاجة جديدة ما جابهاش الزمخشري ولا الطبري ولا الشعراوي قبل منك ولا ولا ولا ولا ولا. ففكره السؤال دايما بتساعد في ايه بقى؟ في هز كل هذه الـ الـ الـ الـ المنظومات. الاشكاليه بتيجي فين بقى يا محمود؟ وديت يعني مدار انا مقدر وحاسس بيك وحاسس بناس كتير جدا اللي بتفكر ده، احنا في وقت مواجهه وفي وقت خطر وفي وقت مصائرنا يحددها آخرون خارج حدودنا، فمش وقته الكلام ده. لازم نتحد بأي صورة من الايه؟ من الصور. ولو في عندك شك يا أكمل، يا عم حطه تحت السجادة دلوقتي، لأنك ايه؟ هتخدم بيه اللي هم عايزين يصطادونا. بنفس العقلية دي بقى بتحصل داخل تنظيم الإخوان المسلمين، بتحصل داخل هيئة كبار العلماء، بتحصل داخل وزارة الداخلية، اللي هو ايه؟ يعني نخمد الفتنة علشان مش وقته. فانتنينا طول الوقت، انا وسعت الدوائر يعني ودوائر واسعة قوي عن الموضوع، بس الفكرة هنا ايه؟ ان الثقافة بتاعتنا ديت لانها ثقافة تكرارية اجترارية قايمة على الاتباع للأقدمين والتبعية للآخرين. ما برضو اللي رايح بيجيب لك برضو ايه؟ يا عم انت هتوجع دماغنا ليه؟ ما الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو اخر ما وصلت اليه البشرية، ونجيبه ونعمله هو دستور بتاعنا. ولازم نرجع بقى تاني للفقه بتاع الشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل. ما تسيبونا بقى من الهم ده ونعيش زي ما خلق ربنا معايش. برضو هنا حتة ايه؟ تبعي. ان انا بنقل لمجرد ان هو ده نجح في اوروبا ونعمل بقى زي ما هم عملوا خلاص، عشان نبقى على يعني نشارك هذه الانسانيه المعذبه. وانا بقول الكلام ده وبتك عليه عشان شادي داخل، لان هو بتاع بقى الايه الانسانيه المعذبه ديت اللي احنا خارجين منها يعني. فهنا السؤال والشك والطرح بتاع النقد للقديم مهم. ليه مهم؟ علشان يا محمود بقالنا قرون بنكرر وبنجتر. لو رحت جبت اي تعريف من التعريفات اللي موجودة الان يقول لك مثلا ايه الفقه، هات لي واحد جايب لك بتاع البيضاوي وعمال يكرره، حين ان في تعريفات كتيرة جدا قبل البيضاوي يعني وفي وقت البيضاوي، بس احنا ايه ثبتنا المكنه لان احنا في حاله ضعف، وحاله الضعف دي مكتفانا، فمحتاجين نخرج منها بقى. مش لا احنا كده لو فتحنا الموضوع في الكلام اللي انت بتقوله يا جمال يا عمر ده هوت على جمع القرآن والمرويات والاختلافات والحاجات، هذا كلام سيشكك العوام وسيعطي الفرصة للآخرين ان هم ايه يشوهوا صورة الإسلام والقرآن وكده. فمفروض الحاجات دي ما نفتحهاش، لان في ناس كتير جدا ممكن ايه إيمانها ضعيف ويحصل لها كيت وكيت وكيت وكيت وهكذا. فالسؤال ده منبعه، المنطق ده منبعه حتة الإيه؟ إن إحنا نعرف ونعرف الصح ونعرف الأهمية، والآخرين دولت ممكن هلا برضو يعني ست، ممكن إيمانها يبقى ضعيف، ما تقدرش تبقى زي قوة أكمل صف أنا بقع بينهم يعني وكده. فما ينفعش برضو حتى نقول الكلام ده ونقعد بقى ايه مين النخبة ومين الايه، وفي الاخر برضو هنطلع كلنا برضو برا الحزبة، يعني هنطلع احنا كلنا برضو ايه على السايت، هيجي لك الشيخ بتاع، يجي لك الدكتور عبد الباسط هيك، انتوا مين انتوا، وما قالش كده طبعا انا بحط على لسانه يعني، انتوا مين انتوا، انا ازهري حفظت ودخلت ابتدائي وثانوي وجامعه وانتوا ما قالكوش، واحد تاني يقول له انت مين انت، ده انت ايه حيالله لغه عربيه، فما بالك بقى اللي هو دارس ايه في اصول الدين ولا دارس في الشريعه ولا دارس وهكذا. ونبقى تبقى العمليه كلها عمليه استبعاد باسم الحمايه، استبعاد باسم ان احنا ندور على ايه على على على ما يجب أن يكون. فأنا عايز دايما نخرج من الدائرة دي. بس أنا هو أنا أتفق معك طبعا في مشكلة، أعتقد أنها مشكلة في الفكر بتاعنا عموما، مش بس الفكر الديني، إن إحنا بنميل إلى الموروث، يعني ما إحناش من الشعوب اللي تقبل التغيير بسهولة، يعني ما وجدنا عليه أنا فبنفضله ونخشى جدا من التغيير. ده بشكل عام في أي مواضيع أو حتى في العادات والتقاليد العادية، يعني يمكن التسارع بس وتيرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا خلت الحاجات دي تتكسر شوية. يعني عند أولادنا أعتقد إن هم مش هيكونوا بالركود الفكري، أنا بتكلم بشكل عام حتى في الموضات وفي الحاجات دي، يعني بقى عندهم تقبل أكتر مننا ومن اللي قبلنا طبعا للتغيير يعني. لكن فانا متفق معاك ان احنا طبعا شعوبنا تميل لهذا، يعني ودي مشكله في الفكر العربي اعتقد، مش فكر ديني بس، يعني حتى التيارات السياسيه مثلا هتلاقي برضو عندهم نفس المعاناه ده، ودي مشكله فكر يعني. بس ارجع اقول لك الصوت راح يا محمود، تقريبا الانترنت على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، انت الصحراوي الزراعي، انت اول ما جبت السلطه هم قطعوا عليك قطعوا عليك. طيب هو الموضوع الايه يا اساس مش عارف انا زي الفل انا لسه داخل مش عارف بس سكت الموضوع عليك. بندردش بشكل حر يعني. طبعا محمود نمره واحد طبعا، محمود صوتك قطع لمده 20 ثانيه، ف كمل يا شادي، كمل يا شادي، كمل كمل يا شادي، مش لازم ترفع ايدك احنا خمسه. طيب يعني كلام حضرتك مظبوط، بس انا عندي برضو يعني موضوع يعني انا هدي لك بس السياق، هدي لك بس السياق بتاع السياق عشان ابقى عارف. محمود كان بيطرح سؤال اللي هو ليه احنا بنركز على السؤال وما بنركزش على ان يكون في اجابات ونوصل لحلول، وليه الناس في ناس هو بيقول يعني ليه في ناس طول الوقت بتطرح بس احنا يجب ان احنا نسال مش لازم نوصل لحلول. فاحنا بنناقش النقطه ديت وهو طرح وجهه نظره وهالة كانت بتعترض على كده، وانا دخلت يعني اقول وجهه نظري في الموضوع اللي انت سمعتها دي. هو السؤال صراحه يعني هو يعتبر نص الاجابه، السؤال في حد ذاته يعني هو بيفتح بيفتح للناس انها تفكر. فده يعني مش شرط ان انت تقدم اجابه، ممكن انت تسال سؤال زي ما بيقول استنكاري يعني، او انت مثلا عايز تعرف حاجه مغلقه عليك، فانت كده بتدعو للناس انها تفكر، تعيد تفكير تاني. يعني عايزين نعيد تفكير تاني في مواضيع كتيره. لا السؤال مهم جدا يعني، السؤال اذا ما كنتش هتسال يبقى انت مش هتعرف توصل لحاجه. واساسا كل الافكار كانت جايه بناء عن تساؤلات، وحتى كل الاختراعات والاكتشافات عباره عن خيال انت بتتخيله وبتقعد تسال في نفسك لحد ما بتجيلك الفكره. فالسؤال اهم من، يمكن ساعات اهم من حاجات كتيره يعني. فدي اول حاجه. تاني حاجه بقى، حضرتك انا كنت حضرتك بتقول يعني، طب ليه احنا دايما بنقول يعني احنا وهم؟ ما دي برضو حاجه برضو يعني، انا بتهيألي احنا تخطينا المواضيع دي بقى يعني، احنا وهم الشرق والغرب ودار الاسلام ودار مش عارف يعني. يعني المفروض احنا بقى تخطينا بقى المواضيع دي يعني، المفروض الناس تفكر. انا بقولش ان احنا نبقى تابعين، هو الانسانيه مش معناتها ان احنا تابعين للغرب. الإنسانية المفروض فكر يعني، فكر إنسان يعني، فطرة الإنسان سواء بقى في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب هو إنسان. ف يعني إنما إن إحنا نحصر نفسينا إن إحنا هنبقى تابعين، طب ما هم برضو كانوا تابعين برضو لينا في أوقات معينة. يعني النموذج الإنساني أو الحضارة الإنسانية كل ما هو جميل وكل ما هو نافع إحنا بناخده. يعني زي انا بميل للحته دي يعني، ما بقولش ان احنا نبقى تابعين او حاجه. طبعا كل واحد بيبقى ليه خصوصياته، بس المشكله بقى ان احنا دايما يعني الانظمه اللي عندنا تقول لك احنا لينا خصوصيه، احنا لينا وبيركزوا على النقطه دي دايما، خصوصيتنا الثقافيه، عاداتنا وتقاليدنا، قيمنا، مش عارف ايه، تحس يعني متمسكين بحاجه على اساس ان احنا ما نتقدمش وما نتطورش. يعني تيجي تتكلم مثلا عن الديمقراطيه وحقوق الانسان يقول لك لا انتوا برضو ما تحكموش بمقاييسكم انتم، لان احنا لينا مقاييسنا الخاصه. فنفضل احنا بقى في الايه، في الموال ده، ومش عاوزين طيب بس نتقدم. استنى، عشان انت كده دخلت في مساله احنا وهم. ما هو ترجع تاني برضو لايه، لاهميه السؤال ودور السؤال، وهل نوصل للاجابه ولا لا. لان اشكاليه احنا وهم دي اشكاليه برضو ايه، مرتبطه بس يعني خطوه زياده شويه. تمام. يعني اكمل بقى، لو انت عايز تقول حاجه اقول، بس انا عندي ملاحظه برضو على حته السؤال. يعني انا برضو ما انا مش هقول اكتر من انت قلت يا جمال، انا هاكد على اهميه السؤال، وزي ما قالت هاله وزي ما قال شادي، السؤال عمل نقدي في حد ذاته. يعني مش هتسال سؤال الا اذا فكرت في ظاهره واستغلقت عليك بشكل أو بآخر، يعني عملت تفكيرك ولقيت أن أنت عندك تساؤل حوالين هذه الظاهرة، فيعني هو عمل نقدي، أنت بتفكر في حاجة. فزي ما شادي قال يعني السؤال مهم، وزي ما أنت قلت السؤال في حد ذاته مهم، طرح السؤال في حد ذاته مهم. يعني إحنا ما نتكلم عن ضرب الزوجات مثلا، يعني محدش هيسأل السؤال ده هل يجوز، إزاي ده موجود أساسا، من غير ما يكون أوريدي فكر وعمل فعل نقدي وطرح السؤال ده، لأنه مستغلق عليه كيف يتأتى هذا في ظل القيم اللي هو متصور أنها موجودة في الإسلام مثلا على سبيل المثال. فالسؤال مهم جدا، طرحه مهم يعني. أما موضوع الإجابات فأنا مش متفق قوي مع محمود، يعني أنا حاسس أن احنا بندور على إجابات وبنطلع بإجابات، مش إجابة واحدة يمكن، وما بنحرصش على أن يبقى في إجماع على الإجابة. إنما من المؤكد لما بيبقى في سؤال مطروح على شات ولا في الأكاديمية ولا على في بوستات، كل واحد بيجي برأي، بعض الناس بتقتنع برأي والناس بتقتنع برأي تاني. يعني عايز أقول بتحصل عملية تفكير وبناخد خطوة لقدام، مش لازم نكون يمكن خدنا كل الخطوة يعني كل الخطوات، لكن بناخد خطوة لقدام، فبالتأكيد بتطلع إجابات. ما بنقعدش بقى كده مع بعض ونقول ما هي إجابة صالون تفكير حول هذا السؤال. وأنا طبعاً مش شايف إن إحنا لازم نعمل كده على الإطلاق، ده يبقى خطأ فادح يعني. فيعني من ناحية أنا معترض أو مش معترض، يعني أنا عندي وجهة نظر، السؤال مهم، السؤال عمل نقدي، السؤال تفكير في حد ذاته. نمرة اتنين، أنا بشوف إن إحنا بنطلع بإجابات، لكن ما بنحرصش عن وعي إننا يبقى عندنا إجابة بتمثل الصالون كإجابة. انت عملت ميوت يا اكمل، اظن في حد بيعمل، في حد بيعمل ميوت من ورايا في البتاع ولا ايه ولا غالبا انا بالغلط دوست عليه. بس خلاص انا اظن انا فكرتي وضحت يعني. ما ما بنرحب باحمد شاهين معانا. احمد من الناس مساء الخير. مساء الخير. احنا بنناقش دلوقتي ليه بنطرح السؤال هنا في حته دقيقه اكمل اشار اليها اجمالا، يعني هو ايه في ان في اجابات طول الوقت، بس هي القضيه بقى هل بقى ان احنا نقعد احنا السته مثلا الان ونقول بقى الاجابه التي يجب ان يعني نجمع، ولا ممكن يبقى فيه 3 4 اجابات؟ فدي خطوه. الخطوه الثانيه او النقطه الثانيه هي ده انا بشوف ان مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نسال السؤال، لان برضو زي ما شادي اشار تحديد ممكن السؤال ممكن اقاطعك شوي. نعم ممكن اقاطع بس شوي، انا مش فاهم بس موضوع الجلسه بالضبط عن ايش. انت لما اسمع اسمع شويه وحتى هتخش في في الجو. طيب اسمع، احنا بنناقش دلوقتي محمود كان بيسال سؤال هو ليه ان في ناس تقعد بس تطرح اسئله ولا تقدم اجابات، وهل يمكن كده ان احنا نقعد بس بنطرح اسئله بدون ان نقدم اجابات ونختار حلول ويكون الحل البحث عن حل اللي هو ايه الصائب او الحل الصح او الحل. فاحنا بنناقش أهمية السؤال، يعني هالة متفقة مع أهمية السؤال أكمل، وبرضو محمود متفق مع أهمية السؤال وشادي. الحتة التانية برضو إن ثقافتنا لأنها مش قايمة على طرح السؤال ولا كيف نطرح السؤال، هي قايمة على يعني حتى في المقرر المدرسي إحنا بيعلمونا الإجابة الإيه النموذجية. أنا أفتكر في سنة ستة والأستاذ فتحي مدرس اللي احنا بنروح ناخد عنده الدرس الخصوصي، وكان بيدينا الدرس في مزرعة الدواجن اللي هو بيربي فيها الدواجن، فإحنا والدواجن يعني هو مشروع يعني مشروع له، كان بيبقى كتاب سلاح التلميذ كتاب الخارجي ده، فيبقى فيه موضوعات تعبير في مثلا 50-60-70 موضوع تعبير، فيخلينا نحفظ كل موضوعات التعبير اللي في الايه اللي في الكتاب الكتاب الخارجي، ويقول لك لما يجي لك سؤال التعبير في الـ في في, الـ في الامتحان بترص ايه واحده منها. ده احنا بنتكلم هنا في الايه في التعبير وحصه الرسم وحصه الموسيقى، يعني كل الاكتيفيتي اللي هي الانسان بيعبر فيها عن مشاعره او عن افكاره او عن او عن او عن هو ايه. ودي بقى تجيبنا تاني برضو ايه ان هو يتنيه طول الوقت كده، ولما يجوا بقى يحبوا بعض ما يعرفش ايه يعبر ولا هي تعرف تعبر، ولما يبقى واقف بقى كده قدام السيد الرهيب الركن بيقدم خطبة في الكتيبة برضو مش يقدر ايه يعبر. كلها منظومة مرتبطة ببعضها قايمة على ايه هناك إجابة صحيحة إجابة نموذجية وعلينا نحن إيه. والفرق بين واحد والتاني هو مدى التزامك وتكرارك للإيه للإجابة النموذجية والرد على الآخرين اللي هم هيبقوا إيه مغردين وبيشككوا وإلى آخر. فنقطتي برضو هنا إيه إن إحنا أصلا كمان غياب فلسفة السؤال بتخلينا لا نستطيع أن نعرف كيف نسأل السؤال الذي يفتح آفاق. نقطة أخيرة بالعكس ده هناك بقى ما طرحت علينا أسئلة من آخرين عطلتنا، لأن إحنا مشغولين بإيه بأسئلة الآخرين. يجي واحد كده ابن حلال اسمه إرنست رينان ولا بتاع فيقول لك إيه هو المسلمين ده همت والشعوب اللي في المناطق ده هي متخلفة لأنها بتتبع الإسلام، لأن الإسلام عنده هو الإيه المقولات الأشعرية مقولة الكسب وعدم الربط بين السبب والمسبب، فيبقى الناس دي متخلفة لأنها لا تربط بين الإيه السبب والنتيجة بتاعته، فلذلك عمرهم هيكونوا وعي علمي الحاجة. فإحنا بقى بلعنا الطوع من إيه أولا كون اختصار هويتنا في كنا مسلمين وكأن ما كانش لنا حياة قبل الإيه قبل ظهور الإسلام. الحاجة التانية كون الإسلام سبب الإيه التخلف، فيجي واحد مثلا زي محمد عبده فيقول لك ايه لا المشكلة مش في الإسلام، إسلام دين قيم وجميل، وقد قامت على هذا الإسلام حضارة وبنت إمبراطورية. المشكلة مش في الإسلام، المشكلة في سوء فهم المسلمين للإسلام، ونقعد ايه نعمل الحرب دي. أخونا السلفي ده الاتجاه الإصلاحي يعني، اللي هو ايه يفرق بين الإسلام والمسلمين، بين الثوابت وبين المتغيرات، ان في ثوابت وفي متغيرات. فنسيبنا بقى من كل بتاع الفقهاء دهوت والفقهاء والكلام ده كله، انما الإسلام عند هالة لا، نسيبنا من كل المذاهب وكل المرويات ونرجع القرآن بس. القرآن يبقى حلو قوي كده، وهو مشكلتنا في سوء فهمنا للايه القرآن. هنا فكرة الثابت والمتغير. أخونا السلفي بقى لما يجي يبص للسؤال ده ما بيقولش بقى أن الإسلام فيه ثابت ومتغيرات، لا، الإسلام حاجة واحدة ثابتة، والعالم والواقع بتاعنا هو اللي يخضع ليه. فهو بيجيب كده إيه صورة ثابتة لما هو الإسلام، اللي هو بيشوفه بقى إسلام الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، والواقع هو لابد أنه إيه هو اللي يطيع ويخضع. لكن ما تقوليش فيه ثابت ومتغيرات، إحنا متخلفين وجهة نظره يعني، إحنا متخلفين لأننا لم نعد مسلمين حقا، ولو عدنا مسلمين حقا لإيه شايفين بقى الحويني والناس ديت لما كان يكلمك بقى على الغزو ويبقى بيه سبايا بقى كده، والواحد منا يبقى عنده ستات بقى يبيعهم ويشتريهم كده وبتاع، وربنا هيوسع علينا يعني بالغزو. فايه نقطتي هنا ان ايه اخونا المستشرق طرح علينا السؤال، فقعدنا طول الوقت بندافع ندافع عن الاسلام، ان الاسلام مش هو سبب تخلفنا، ده ايه عند فريق سوء فهمنا للاسلام، او ان احنا مش مسلمين بحق، هو ده الإجابة. لكن احنا بلعنا الطعم، في حين ان ممكن يكون الدين والفكر الديني كله ملوش علاقة بالايه مباشرة بالموضوع، انه زي ما في تخلف عام بيظهر في الفكر الايه الديني، ولما هيبقى فيه نهضة برضو الفكر الديني هيحصل فيه ايه نهضة. يعني الخطاب الديني ده ما هوش حاجة ايه منعزل، هو خطاب دايرة ضمن الدوائر الاخرى، زي ما في تخلف في السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي الفكر وفي الفن والآخر، في تخلف في الفكر الايه الديني. بس انا طولت في الإجابة، خش بقى يا احمد انت بقيت خلاص اهو بقى، خش مش محتاج ترفع ايدك، احنا ستة بس، اتفضل. طيب انا بس كنت بدي يعني اسال واعلق، انه برايك هل المشكلة أو سبب التخلف هو العقل العربي، يعني العقلية العربية وطريقة تعاملها مع نظرتها لحالها للإنسان وللكون ولالله ولكل شيء، ولا إشي ثاني؟ السؤال ده موجه ليا بقى، لو حد منكم عايز عنده إجابة نموذجية بقى. لا مش أنا سألتك أنا سألتك عن رأيك عشان ما يكونش. أيوة أنا فاهم يا أحمد، أنا بدخل الناس بس عشان يبقى حوار ما يبقاش مجرد محاضرة مني يعني. هو يعني ممكن لو عليها تعليق أقول إن هو إحنا ممكن نقول إنها أزمة عقل العربي، بس ما نقدرش نقول لأنه عربي، يعني لأنه مش جيناته عربية، يعني هي دي بس المشكلة. أنا عايز أقول في أسباب موضوعية برا يعني برا العقل العربي ممكن تعمل كده. يعني هي على فكرة ما أظنش أنها أزمة فريدة للعرب ولا للمسلمين، أنا أظن أنها أزمة موجودة في بلاد كثيرة، يعني بوست كولونيال خرجت من تحت الاستعمار، يعني الدول الكبيرة اللي خرجت من تحت الاستعمار. لا يا أحمد خليه يكمل كلامه، خليه يكمل كلامه بعدين. ما هو لأنه طرح فكرة خلتني أنت على رأيك. لا يا فندم، ما هو هي دي مشكلتنا كده بقى، إن إيه لما تقول كلمة وأنا أرد عليك نخش استجابة. طيب خليه يكمل فكرته بعدين أنت تقول فكرته. أوكي أنا بس أنا ما سمعتش وكان عايز يقول إيه، بس في كل الأحوال يعني أنا ما أظنش إنها يعني فريدة للمنطقة العربية، أظن بلاد كتير خرجت من تحت الاستعمار وقعت تحت ديكتاتوريات قومية، أظن عندها نفس المشكلة، مشكلة التخلف، مشكلة التقوقع، مشكلة البحث عن الهوية، بشكل او باخر. يعني احنا ممكن نلاقي اسباب موضوعيه بره كنا عرب يعني او مسلمين، ده في رايي يعني. بس اقول بقى نقطتك يا احمد. طب انا بس خطر في بالي سؤال، انه احنا مين؟ احنا عرب يعني؟ انا لما حكيت العقل العربي يعني حكيتها زي ما كنت دائما بسمعها من الجابري او من كتير ناس، بس السؤال انه احنا مين يعني؟ اللي تخلفوا مين، العرب ولا المسلمين ولا سكان اللي بسموهم الشرق الاوسط؟ ولازم نشوف حالنا كمجموعه، ولا مثلا انا في الاردن اشوف انه احنا اللي في الاردن لحالنا ننهض بغض النظر عن الناس اللي في مصر وفي سوريا وفي السعوديه، ولا في إشي بربطنا بينهم وشو هو؟ انا عايز ارجع تاني لسؤالك على التخلف وليه احنا متخلفين، وبعدين سؤال احنا مين بقى اللي متخلفين. ففي تلات جوانب هنا، وده السعي اللي انا بحاول باستمرار ايه، ان انا اجذب التفكير لمساحات اوسع، لان احنا برضو بندور على ايه، الإجابة النموذجية والكلمة ورد غطاها واللي هو والمواضيع أوسع من كده. فلما نقول تخلف، ده تصور عن محمود رجع تاني، لما بنقول التخلف ده تصور عن حركة التاريخ كيف تعمل. يعني ايه؟ ده بتقوم على تصور ان التاريخ حركة مستقيمة مستمرة من الماضي الى الايه، الى المستقبل، من الكهف الانسان بقى بتاع الكهف الى ايه، الى المدنيه والحضاره والتقدم. يعني فينا عمليه ايه، تقدم، ان ماشي في مسار مستقيم. ده تصور لحركه التاريخ. يبقى اللي موجودين دلوقتي افضل من الايه، من 100 سنه فاتوا، لان احنا اكثر تقدما من الناس اللي كانوا قبلنا. في مسار تاني للتاريخ، وده بقى اللي ساد في ثقافتنا، لا ده احنا التاريخ بيهبط من لحظة الكمال، بيهبط من لحظة الكمال الى ايه، كل ما نبعد عنها كل ما يزداد الفساد. ولحظة الكمال دي لحظتين، اللحظة الاولى اللي هي بقى ادم وحواء في الجنة، وخرجوا بقى بالغواية بتاعت أخونا إبليس. اللحظة التانية هي لحظة إيه؟ الوحي والخلفاء الراشدين. وكل ما نبعد عن هذه بقى اللي بيسموها إيه؟ القرون الإيه؟ الخيرية دهيت، كل ما نزداد فسادا. يبقى أنت كده في خناقة ما بين تصورين للإيه؟ في خناقه ما بين تصورين لحركه الايه، التاريخ. التصور الثالث، وانا مش بسرح بيك يا احمد، بس يعني ايه علشان ناسس للكلام اللي بيتقال. فهمت. التصور الثالث ان حركه التاريخ حركه دائريه. يعني ايه؟ ناس تعلى وبعدين توصل للقمه وايه، وتنزل، وزي ما احنا كنا فوق ودلوقتي تحت، والاوروبيين فوق هيحصل لهم ايه بقى، وتبص لك الكتابات اللي بتتكلم عن انهيار الايه، الغرب، وتبشير اخونا سيد قطب بالنهايه بتاعه الايه، الغرب. وخدنا بقى من الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ونقد الحداثه اللي هو حصل فيما بعد الحداثه، وعبد الوهاب المسيري عمال يكلمنا على ايه، على نهايه الغرب برضو، وكل الناس اللي بتتكلم على ان الغرب، والكتابات دي على فكره برضو داخل ايه، الثقافات الغربية، ما هيش مش حاجات بس عشان العرب والمسلمين عايزينهم كده يعني. فنقطتي بقى لما نقول بقى التقدم والتخلف، ده بيرتبط على ان انت ماشي على قضبان معينة بتفكر من خلالها. ادي اول جزئية. نخش بقى في السؤال بتاعك، نقرب شوية منه يعني. احنا في مواجهتنا مع الحداثة اللي هي جات لنا ايه، جات لنا على ظهر البارجة مع أخونا نابليون بونابرت. فالحداثة دي جاية إيه؟ جاية تضرب في إسكندرية، وجاية تضرب في الشام. فالحداثة بالنسبة لنا إيه هنا يا أحمد؟ خطر علينا إن إحنا نواجهه. الجانب الثاني انها النموذج والمثال اللي احنا عايزين نتعلم منه وننقل عنه ونبعت ولادنا بقى اوروبا يتعلموا ونبعت الناس تروح الايه المستشفيات بتاعه اوروبا ونستفيد بالعلم الحديث ونعمل الكلام ده كله. ودينا كلنا اهو نص الناس اللي قاعده هنا قاعده بره المجتمعات يعني. فايه فاصبح هنا الغرب عمله ذات وجهين، او الحداثه هنا عمله ذات وجهين، هي خطر نحمي نفسنا منه وفي نفس الوقت ايه نموذج احنا عايزين ننقله. فلما تيجي تتعامل معاها كده، واحنا انا وانت اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده برضو، بتحول الماضي والتراث الى برضو ايه صوره مزدوجه. فيبقى التراث والماضي عند شادي هو سبب مشاكلنا كلها وسبب بلاوينا والعصر العباسي دوت وابن اسحاق وابن هشام هم سبب كل المشاكل اللي احنا فيها والمذاهب الفقهيه والحاجات دي كلها. ان الماضي هو سبب تخلفنا ولا بد ان نتخلص منه لكي ايه نتقدم. هيجي بقى ايه اكمل، انا مش عايز اقول محمود، يقول لك لا ده الماضي بتاعنا ده هو ايه فخرنا وعزنا واحنا كنا امبراطورية وسدنا العالم وقد حول الاسلام هؤلاء الاجلاف الرعاع ونقعد حاجات كده الاوصاف ديت وحولهم في في في في جيل واحد او جيلين الى انهم ايه يسودوا العالم. ونرجع برضو هنا نستعيد الماضي بصوره شيفونيه انتقائيه، واللي يقول لك ان الماضي هو سبب تخلفنا برضو يعمل ايه انتقاء. فنيجي هنا بقى، هل فعلا احنا كعرب وكمسلمين عندنا عوامل تخلف؟ عندنا عوامل تخلف من عندنا، ما هو اكيد في تصورات لنا للوجود وفي طرق للتفكير جايه منين؟ جاي حتى من اول اللغه اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي. ففي عوامل داخليه موجوده في الموضوع، بس برضو في عوامل خارجيه. ما هو مش في استعمار وفي احتلال وفي قوى عالميه في خلال ال 200 سنه الاخيره بتتحكم في كل الشارده والورده؟ يعني انت لما تشوف اهوت اسحب الجانب السياسيه في الموضوع، المواجهه مع ايران ده احنا مش عايزين ايه، مش عايزين ايران توصل للمعرفه بتاعت ايه تخصيب اليورانيوم، لان ده نظام مطور ويخرج عن لكن ممكن لو بلد تانية بقى تحت جناحنا اسمها اسرائيل وبرضو عمل التخصيب اليورانيوم، فيبقى يعني عادي معاش هتسمع الكلام ماشي بتخدم في المنظومة بتاعتنا. يبقى هنا حتى كمان ايه تحديد انت حصولك على المعرفة او عدم حصولك على الايه، بغض النظر انا بتكلم على موضوع خاص بالتخصيب اليورانيوم وموضوع سلاح وكده، بس ايه ده بقى على النوليدج بشكل ايه عام. ففي عناصر عشان اقولها لك بصوره واضحه اهو، بلاش يا سيدي بص الامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه مجتمعات هي اتكونت اكتشاف امريكا اهوت واكتشاف الامريكتين في وقت واحد. ده بالعكس حتى المناطق اللي هي فيها اللاتين دلوقتي كانت هي اللي فيها هجرات الاولى يعني اسبق. هل انت متخيل ان تخلفهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ده جاي كده أونطة؟ يعني جاي بس عشان هم ناس كاثوليك؟ لا، في امبراطورية موجودة فوق اسمها أمريكا بتحدد يا جماعة، يعني أصلا ان في جزء صراع عشان الكلام اللي عمال يقوله شادي بقى الإنسانية وتواصل الإنسانية، في جزء استنزاف قايم على الحداثة الغربية متغذية بدماء وأموال شعوب كتير، مش بس إحنا، أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وكل الدول، مسلمين ومسيحيين وبوذيين واللي ما بيؤمنوش بأي حاجة يعني. بس إحنا مشكلتنا في إيه بقى؟ مشكلتنا إن إحنا قلنا لأ، ده المشكلة عندنا مشكلة هوية، الغرب ده بيكرهنا عشان إحنا مسلمين ومش عايز نور الإسلام إيه تشع على العالم مرة أخرى، فهم بيكرهونا عشان إحنا مسلمين، فلابد إن إحنا نتمسك بإسلامنا وهلدات لما تلبس الحجاب سنسود العالم، ووقت ما تقلعه يبقى خراب الدنيا والآخرة، وتعمل من أجل هي جزء من الطابور الخامس الذي يفت في عدد الأمة. فهنا أصبحنا إيه؟ أصبحنا نقلنا سؤال التقدم والتخلف من الأسس بتاعته والمجالات بتاعته التي يجب أن نفكر فيها إلى إيه؟ إلى أن إحنا بنحارب معارك طواحين هوا، هو مع لا ألز ولا أحب على أخونا المستعمر الإنجليزي أن أنت تصلي وتصوم وتزكي وتعمل كل اللي أنت عايزه، مدام ما بت إيه؟ ما بتحاولش تكسر حركة شركة الهند الشرقية ولا البنك بتاع اللي هم بيشغلوا به الفلوس، ولا توقف حركة البترول اللي خارجة من الخليج. فاهمين أقصد إيه؟ يعني اعمل اللي انت عايز تعمله مدام ما بتعرضش ليه لمصالح ده. بالعكس احنا ممكن يبقى ايه، هو يصنع لك هو الحجاب والنقاب ويعمله لك على على الماتيريال اللي انت عايزه، ونعمل لك بقى الزينه بتاعتك بقى بتاعت البتاع دوت الدندشه دهيت، نعملها لك يا ستي على على اجمل ما يكون. يعني هنا سؤال التخلف بقى اجابه على سؤالك بقى تلخيصا للرغي الطويل ده، هو ان في عوامل منها اساسية. يعني لما تشوف مثلا في وقت غزو الانجليز الفرنسيين وضربهم الاسكندرية، كم من العساكر الانجليز بيعرف يقرأ ويكتب، وكم من القابلهم اللي هم بيواجههم بقى من المماليك والمصريين والبتاع ده بيعرف يقرأ وايه ويكتب، كان من دوجة بقى مفكر نفسه هيطلع السيف وإيه وحرب الشجعان يعني. والتاني اللي هو إيه بيقولك عليهم ده نسوان، كانوا بيعبروا عنهم كده اللي هو ناس شعرها طويل، إزاي راجل وشعره طويل كده واصفر وعامل بتاع كأنه ست، واخد بالك؟ فبقى إيه زي برضو الصورة النمطية بتاعتنا عن الإسرائيليين، واكتشفنا في 67 احنا ما نعرفش حاجه عن المجتمع، عاملين صور نمطيه وصور خياليه، كل الموضوع في دماغنا الراجل اليهودي ابو مناخير عامله ازاي وقرع وبنضاره نازله على مش عارف ايه وكده يعني. فالتخلف والتقدم هنا في بقى عناصر ثقافيه واجتماعية وسياسية أبعد من مجرد مشكلة الهوية وبير الهوية وبرميل الهوية اللي احنا زانقين نفسنا ايه فيه. وبرميل الهوية ده هو النضارة السوداء اللي معميانة ومغميانة على رؤية باطن الايه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خطبة الجمعة احكي ولا في حدا بده يحكي؟ اتفضل، بس يعني لو شادي عايز تقول حاجه عشان احمد عايز ياخد الجو كله. لا اتفضل. لا هو مش عايز يقول حاجه، انا بس بمهمزه يعني. اتفضل يا احمد. اتفضل. وانا بصراحه حسيت حالي توهت. ما انا عارف، ما انا شغلتها توهك يعني. أنا فاهم إنه أنت بيجوز يكون قصدك عن الثقافة بشكل عام، إنه هي دخلت في قضية تجاوب على سؤال اللي طرحه المستعمر، بس أنا كنت بحاول أطرح السؤال من وجهة نظري أنا كإنسان يعني، إنه أو كشخص عايش في هاي المنطقة العربية، إنه هل إحنا وضعنا السياسي والاقتصادي والفكري والاجتماعي كويس ولا مش كويس؟ اجابتي ليك، اجابتي ليك اهوت في الجزئيه الثالثه اللي انا ما جاوبتهاش عليك اهي. انت بقى هتقدر انت يا كاحمد تحدث وتعمل تحديث في مصر، ولا قدرتك ان انت تعمل تحديث في الاردن؟ يعني اذا كان في مصر ولا في الاردن؟ لا في الاردن، بس اذا كان بقدر ولا لا يعني. هي دي، لا هي ديت النقطه اهو، ان انت لازم تبتدي منين؟ من دايرتك انت. مشكلتنا انا ايه بقى، انا عايز احدث الدول العربيه من الخليج الى المحيط. يا اخويا ابتدي ببيتك، واخد بالك؟ فاللي هي النزعه، مش عبد الناصر قاعد يقول لنا الكلام ده كله وفتح المواضيع دي كلها، وبقينا ايه بالميكروفون بتاع صوت العرب نعمل مش عارف ايه، في حين ان ايه ان الطريق مش مرصوف يعني على بعد 5 كيلو من ان المدرسة مش فاهم قصدي. يعني كل قوة هتحدث في منطقة ما تغذي المجموع كله. ادي نقطة. النقطة الثانية هو وجود الاسطول الامريكي اللي موجود في البحر الابيض المتوسط ده، هو هينقي خطر، بس يعني هيبقى خطر على مصر ما هوش خطر على ليبيا، ولا هو هيبقى خطر على الاردن ما هوش خطر على سوريا، ولا هو واقف كده عشان ايه اللي يرفع راسه بغض النظر مين يرفع راسه. ادي واحدة. التانية وإسرائيل ديت اللي موجودة ديت خطرها كده محصور بس مثلا على الفلسطينيين، محجم كده بس على السوريين اللي هم جنبهم هم مسيطرين على الجولان. يعني أقصد إن إيه في جوانب خاصة بالمنطقة والسيطرة ومرتبطة بمنظومة القوى العالمية. مش يعني لو طلع واحد فلحوس مثلا زي ما عندنا دلوقتي وقال لك مصر هنقف بقى ونقف، احنا مالناش دعوه بالعرب دولت، واحنا هنحدث مصر دي لوحدها كده ان شاء الله. هتبيع لمين بقى وتشتري من مين انت؟ يعني انت خلاص انتجته بقى عندك انتاج، هتبيعه لمين؟ انا دلوقتي اهو انت احمد شاهين اهو بذاتك جيت من الاردن للقاهره عشان تاخد كتابين لجمال عمر. انا وانت وقت قاعدين بالرغم ان انا قاعد في بروكلين وشادي قاعد في نيوجيرسي واكمل قاعد في الدنمارك، قاعدين برضو بنتكلم ايه في الهم العرب. كان خلاص بقى ايه اللي وجع دماغ اكمل، هو راجل طبيب كبير اهوت وقاعد في الدنمارك قاعد بقى عمال مربي دقنه وعمال يتكلم بالعربي ويناقش في الحاجات دي ليه؟ يعني هنا في جانب إن الإجابة هي على السؤال بتاعك، إنه كل تقوية في وحدة بتغذي ليه الجسم العام، وكل ضعف في وحدة هيأثر على الإيه على الضعف العام. فإحنا مع بعض في مركب وفي نفس الوقت كل واحد له إيه الحتة بتاعته. لكن ما ينفعش بقى نقول ايه لا طب ما كده ما ينفعش الاردن تتقدم لوحدها، اصل لو تقدمت لوحدها هتفشل. لا ما ممكن يا سيدي تبقى انتوا النموذج ونمشي وراكم. بس مشكلتنا في ايه بقى؟ مشكلتنا ان كل واحد عايز يفرض على الاخرين طريقته هو في الايه في التقدم. عملها عبد الناصر وعملها صدام حسين، ولو قذافي كان طال كان عملها، واي حد من الموجودين، والملك فيصل لو طال هيعملها. اللي هو كل واحد عايز ايه عايز يحول الاخرين، كل واحد بقى حتى داخل الدوله الواحده هو كل واحد منهم عنده تصور مثلا معين. فازاي بقى ان يبقى في كل الوحدات دي؟ يعني انا مش عايز مثلا من جهاز امن الدوله ولا الامن الوطني اي حاجه، عايزهم بس يسيبونا احنا السته كده نقعد نتكلم مع بعض في الصندوق الصغير ده. مش هنسجل يا عم حتى لا ده يقول لك ايه اجتماع كنتوا الخمسه كده واحنا ما نعرفش تفاصيله ومسيطرين عليه، يبقى انتوا ايه في حاجه غلط ومؤامره وخطر لابد ان نوقفه، فالاحسن ما تتكلموش. ويقعد يمشوا بقى ورانا واحنا نجري وننتقل من قهوه لقهوه ومن بيت لبيت ومن حاره لحاره، وتبقى المجهودات بتاعت المجتمع كلها ضيعة في الكر والفر ده. لأنه هو شايف إيه؟ إن هو لم يصل للسلطة بشرعية، هو وصل لها بالعافية. فبرضه بيعمل إيه؟ بيحاول يحافظ عليها من الخطر اللي هيجي عليها اللي هو ممكن يقلبها بالعافية. لذلك عمره ما هيبقى مستقر من اي تجمع مهما كان بقى هذا التجمع، الا اذا كان بقى التجمع الناس بقى بترقص قدام الايه اللجان الانتخابيه من اجل دعوه الناخبين الى التصويت على الاستفتاء ولا وريفر. ففي يا احمد جوانب في ثقافتنا وفي تراثنا بتمثل عقبات، وفي جوانب في السياسة العالمية بتأثر على تقدم والتخلف. ما مش العملية دلوقتي، إذا كان إحنا هو قاعدين كلنا بنتكلم على زوم اللي هو بلاتفورم منين، وبنتواصل مع بعض على فيسبوك اللي هو بلاتفورم منين، فما بالك بقى دلوقتي بقى يعني حركة الدولار علشان شادي هو يبعت $100 لأخوه في القاهرة لازم يعدي عن طريق مقصلة الدولار اللي موجودة في منهاتن. لو انت قاعد في الكويت وهتبعت دولارات للأردن لابد يعدي على ده. بس انت بقى قاعد دلوقتي هوت في بيتك يا احمد وهتبعت ايميل لأختك ولا لوالدتك ولا الحد ولا أخوك اللي هو جنبك في الأوضة التانية، بيبقى عن طريق ايه؟ جيميل، امريكا اونلاين، ياهو. ففي سيستم كنا بقى ان احنا نقول بقى نتغاضى عنه ان هو مش موجود وان هو مش له تأثير، وان بقى وحدة المصير الانساني بقى ووحدة الانسانية يا سلام. هو يعني كانوا بيجهشوا الجيوش وبيروحوا العراق ويدكوا علشان وحدة المصير الإنساني؟ هو يعني خروج أخونا بايدن من أفغانستان والناس بتجري في أرض الـ running way بتاع المطار وتمسك في رجل في العجل بتاع الطيارة، هو بيقول لك بقى وحدة المصير الإنساني؟ فده برضو إيه نوع من تغييب الوعي، إن إحنا نفكر إن البشرية لا، البشرية وصلت إلى الإنسانية المطلقة، وإنه يعني ما فيش أي حاجة مشكلة فينا إحنا بقى، ونمشي مع الحضارة بقى ونركب القطر بقى وخلاص. في حين إن أنا لو سألت شادي ولادك أسمائهم إيه، مش هلاقي طبعا جاك ولا جون ولا إليزابيث ولا. طب ليه يا شادي؟ طب لما أقول له مثلا أنت أكلت فول ولا لا يا شادي؟ طب ليه بقى يا شادي ما أكلتش ليه يا شادي جاي بتتكلم بالعربي في جلسة في بتاع، ما بتروحش ليه بقى تعيش في نيوجيرسي؟ ما أنت في نيوجيرسي أهو تقعد بقى مع أصحابك الخواجات اللي هم الأمريكان وتكلم معهم في القضايا بتاعت الوطن اللي هو أمريكا يعني. ده أنا قلت لك أسامة هتضحك. كلها بنبدأ إسحاق. قول ابن الكبير حمزة والحسن والحسين. تكلمش تاني يا شادي بقى. شوف أخذ بالك. يعني أقصد إيه، هي دي برضو في صراع يا جماعة، في صراع إن هو إيه لما يبقى في قوة عالمية بتبقى عايزة توحد بتاع، لان بتسهل المعامله. يعني انت عارف لو بقى عندنا بما ان الدولار هو العمله السائده دلوقتي فبتسهل الايه التبادل، لو كل الناس بتلبس جينز فيبقى سهل البيع، يبقى نعمل ملايين من الحاجات دي، غير ما يبقى في بقى التنوع والتعدد بقى ده كده. فده جزء من التركيبه الراسماليه، ان هو ايه انا ابقى لابس تيشيرت ده فيعملوا بقى ملايين التيشيرتات منه، نلبس كلنا فرانج زي ما احنا كده، ما يبقاش في بقى ايه ان في لبس صيني ولبس عربي ولبس مصري ولبس افريقي ولبس، لان عايزين نعمل مصنع واحد في الصين وشركه واحده هي اللي وهكذا. فاقصد ان ايه في يا احمد عناصر جايه من عندنا احنا، بس مش محصوره بقى في الفكر الديني بس، لا يعني محصوره في موضوع أفضل. حتى الناس اللي انا بعترض معهم، حتى الناس اللي هي بتحصر النساء بتخلفنا في الاستبداد السياسي بس بيختصر الموضوع، لان الموضوع اكبر من الاستبداد السياسي. ما هو يعني صدام حسين ده ولا عبد الناصر ولا السيسي ولا معمر القذافي، يعني مش انضرب هو عيل وكان تلميذ في مدرسه وطلع اتعمل فيه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يعني الاستبداد منظومة ثقافية مش مجرد وجود مستبد، بدليل اهو مراحل مستبد واحد ورا التاني، ونقول بقى البيت الشعري بتاع أمل دنقل بقى، ان كل واحد منهم ما يروح بيجي واحد بداله يعني. لان ايه؟ في منظومه ثقافيه، المنظومه الثقافيه ديت موجوده بقى في النظام السياسي، موجوده في موجوده في لما رحت اصلي وانا رايح بقى وعارف بقى فضل الصلاه في الصف الاول، فروحت يا عيني بقى وانا عايل وبتاع وقعدت في الصف الاولاني، راح بدري وقعدت في الصف الاولاني، لما جت تقام صلاه الجمعه قعدوا يرجعوني لما رجعت اخر صف، من ناس هي جايه متاخره اصلا بس عشان هم كبار وانا صغير. فبقى ما يجي حد يقول لي بقى فضل الصلاه في الصف الاول، نسيت الكلام ده كله، مش هروح تاني صف الاول. ايه انا قبل الصلاه بشويه اقعد في واجي في الاخر كده وخلاص. يعني منظومه ثقافيه اكتر من تبقى راكب التاكسي ولا الميكروباص وبعدين السواق التاكسي ولا كده. واحد وواحده لا، وايه بقى وهو حط ايده على كتفها ومفكر بقى انه ايه هيقرطسني بقى ويلبسني السلطاني، يعني واحد واحده راكبين البتاع بقى وهو ايه ازاي هو يحط ايده على كتفها بقى في التاكسي بتاعه، ليه هتلبسني السلطانيه؟ اقول لك حكايه بس عشان انا عجبتني الحته دي، في حكايه لازم احكيها لك. واحد صاحبي اتجوز وفي شهر العسل خد مراته، راحوا في مكان ما وقاعدين في حمام السباحه ومبسوطين وبيشربوا قاعدين باخر انسكاب وكده، وحط ايده على كتفها في حمام السباحه في شهر العسل. فجي واحد في المنتجع اللي هم فيه قال له لو سمحت شيل ايدك من على كتفها. فقال له دي المدام. قال له لو سمحت شيل ايدك من على المدام. هو يا ثقافة فعلا يا جمال، انت عندك حق يعني. والثقافة والاستبداد بيساعدوا بعض الاثنين، يعني ثقافة الاستبداد واستبداد الثقافة، يعني كل بيساعد. يعني الموضوع موضوع أوسع من مجرد الاختصارات اللي احنا بنعملها دي. احنا كل واحد بيختصرها بجانب واحد ويركز عليه، يبقى احنا دلوقتي كده ايه هنقلع الستات الحجاب، لو قلعوا الحجاب هتبقى متحرره، واللي لابس حجاب يبقى هي معناها انها ايه عقلها غسلين لها دماغ، او العكس اللي هو ايه بقى يشوف اي واحده قلع الحجاب تبقى ايه ديت ماشيه في الطريق اللي هو ايه وايه والمحجبه هي المطيعه. بس أنا عايز أقول على حاجة تانية بالمناسبة، يعني حاجة صغيرة كده يعني بره الموضوع يعني شوية، بس يعني من واقع ملاحظاتي دلوقتي اللي أنا بشوف في الدنمارك، وأنا بقى عشت في الدنمارك يعني سنين عقود يعني مش مجرد كم سنة، فأنا الحقيقة ملاحظ للأسف الشديد إن في درجة من درجات الردة عن الأفكار اللي كانت فيها درجة من الاستنارة والعمق اللي أنا شفتها أول ما جيت الدنمارك، وبقى كده في اتجاه ترامباوي كده يعني مضاد للثقافة يعني أنتي انتليكتشوالز، يعني بيسطح الأمور كده مع ظهور طبعا اللي بيتبناه أساسا اليمين يعني في الدنمارك وفي بلاد أوروبا، بس بيعمل يزيد، والموضوع ده بيزعجني جدا. والكلام اللي كانوا بيقولوه بيوجهوه الكلام المسطح اللي بيتقال على الأجانب اللي هو اللي انت ذكرته برضو، يعني كلام رينان في الأول خالص، يعني الناس جايين من بره، جايين من مجتمع متخلف، جايين بثقافة متخلفة، مش هيقدروا على الاندماج في المجتمعات دي لأن هم بطبعتهم متخلفين وعشان دينهم متخلف و و و و النظرة الكلام المسطح دلوقتي ده اللي بيتقال على كده. لما بسمع كلام السياسيين الدنماركيين على مواضيع حتى مش عن الأجانب، لما مواضيع اللي بيكلموها بقى في الاقتصاد العام وفي السياسة العامة وبندهش من درجة التسطيح برضو اللي بيتكلموا فيها في المواضيع الأخرى. يعني كان على الأقل زمان إحنا بس أو الأجانب بس هم اللي بيتوجه لهم هذا النوع من أنواع الكلام المسطح، دلوقتي في كل حاجة. فأنا منزعج لأن أنا حاسس إن الموضوع ما بقاش بس مجتمعاتنا اللي بتعاني من كل المشاكل، انما كمان هنا في الغرب، وانا شايف ان دي ظاهره تستحق الدراسه، لان يعني انا مش قادر الاقي لها تفسير مقنع قوي الحقيقه. يعني انا فاهم احنا ليه مجتمعاتنا تبقى بتعاني المعاناه دي، وأقدر ألقي اللوم على حاجات تانية زي السياسة العالمية والاستعمار وتراث وكده، لكن هنا إيه السبب؟ عندي ليش يعني عندي تفسير. يا ريت يا جمال قول. أنت كده بتفكرني بقى بإيه؟ بجو صاحب البيت اللي أنا قاعد فيه، أو فرانك الحلاق، أنا كنت بحلق عنه الله يرحمه بقى. تقدر تقول إنه هوسع الدائرة برضو إيه للعالم ككل، ونيجي برضو الحتة بتاعت الغرب دي. البشرية بشكل عام انتقلها من الرعي والصيد والحاجات ديت إلى الزراعة. لما جينا بقى انتقلنا من الزراعة إلى الصناعة مع الثورة الصناعية، نقول مثلا لو ادينا تاريخ مثلا 1750 لحد دلوقتي، فاحنا بنتكلم في 270 سنة. ال 270 سنة دولت معدل التغير اللي فيهم أضعاف أضعاف التغيرات اللي حصلت إيه في في في في في يعني في 2000 سنة قبليهم مثلا. لما تيجي بقى تقول بقى مش بس بقى ال 270 سنة كلهم، ده انت لو بصيت بس على ال 40 سنة الأخيرة مع الإنترنت ومع فسرعة التغير ديت السريعة ديت مخيفة. ليه؟ لأنها بتخليك ما تقدرش تتوقع اللي جاي بعد شوية. يعني حتى في تخصصك اللي انت فيه، اللي انت اتعلمته وانت في كلية الطب، ولما حتى لما رحت الدنمارك ودرست، هتجد نفسك ان انت دلوقتي بقيت ايه، reinventing yourself، تعيد انتاج نفسك كل 5 سنين في التخصص بتاعك. عندك فانت في حالة قلق من الغيب بتاع بكرة. في ناس بقى تبقى هي ايه على اول التغير وتقدر تتأقلم وكده. في ناس تانية تعمل ايه بقى، بيحاول يواجه التغير السريع ده بانه يثبت العالم اللي هو يعرفه. فتخيل انت بقى نفسك كده جو كاتالانو اللي هنا ده، هو اللي هو بيشتغل كهربائي، وبرغم ان ابوه جه من ايطاليا مهاجر، جو كاتالانو ضد المهاجرين، واخد بالك؟ بس جو كاتالانو شاف دلوقتي انه ايه الثقافه اللي هي، وحتى برضو جو كاتالانو الكاثوليكي ده من 100 سنه هنا في امريكا كانوا ايه المضطهدين، يعني الايرش دول كانوا يجوا ايه الفقراء والجعانين اللي جايين من ايرلندا، وينزل كده في الجوفرنر ايلاند في منهاتن ويقف الحاكم في الفيلم اللي هم عملوه يعني، فيقول لك ايه نازل بقى هو يا عيني جعان وعيان وبتاع كده، ينزل من المركب في جزيره كده عاملينها جنب منهاتن، ما تنزلش على منهاتن على طول، تنزل الجزيره الاول، والجوفرنر يكتب اسمك كده في الدفتر، انت كده بقيت مواطن امريكي، اركب بقى السفينه دي روح دافع عن بلدك. اللي هو ايه يركب السفينه، ينزل من سفينه ويكتب اسمه ويركب على سفينه ثانيه عشان يروح يحارب في الحرب الايه الاهليه بالشمال ضد الجنوب، او يحارب مثلا مع الاسبان. المهم فجو كاتالانو شاف ايه بقى، ان الثقافه بتاعته اللي هو بقى الثقافة اللي هي بناها الرجل الأبيض، دلوقتي بقى إيه؟ لأ ده شايف الدكتور أكمل اللي بيعالجه أمحي وبيتكلم دنماركي بلهجة واحد إيه؟ مهاجر. لأ وهو دكتور وده إيه؟ كهربائي. فلما يقوله بقى ترامب بيقول له إيه؟ إن مشاكلك يا جو يا كاتالانو هي ايه من المهاجرين الرعد همت اللي جايين من امريكا اللاتينيه والمكسيك والدول بتاعت افريقيا، مش فاكره الوصف اللي هو استخدمه ترامب ايه على دول افريقيا وكده، شيت هول. انا مش عايز اترجم بقى. ف هم سبب كل مشاكلك، وامريكا اولا. امريكا اولا معناها ايه بقى؟ معناه امريكا اولا للرجل الابيض البروتستانتي. جو كاتالانو ده هو يجي بقى هنا، بص بقى في نيويورك اللي انا بعيش فيها، نيويورك المدينه يعني مش نيويورك الستيت بس، نيويورك المدينه 54% من التلاميذ اللي مولدين في نيويورك سيتي مولدين لاهاليه لناس جايه من بره مهاجرين، او هم مولدين ايه بره امريكا وجايين كاطفال. فالرجل الابيض البروتستانتي اللي هم بيسموه الواسب بقى، الرجل الابيض البروتستانتي ده أقلية، والزيادة دي هتزيد يعني من خلال 20 سنة اللي جاية، إنه إيه مش هيبقوا ايه اغلبيه اصلا. فانت حاسس بالايه؟ بالتهديد. لما يجي لك ترامب بقى يقول لك ان المهاجرين ده هم سبب كل المشاكل، وان انا بقى هبني الحيطه، وان انا هقدر امنع، في حين ان اللي ما بيقولوش ترامب وبيخبيه، مش هو الواحد حتى برضو الديمقراط اللي هم الحزب المهم، ان التغيرات بتاعه الاقتصاد ديت يا اكمل اللي حصلت خلت اهو اكبر دليل ليها كوفيد واللوك داون اللي احنا عادين فيه ده، انه اول ما اللوك داون حصل 30 مليون بني ادم فقدوا عملهم وما زالت المكنه شغال. ألا يعني معناها ان 30 مليون ما لهمش اي ايه لازمه في الحركة الأساسية بتاع مكنة الإيه؟ الاقتصاد. إحنا وصلنا دلوقتي إنه هقولها مثل، معلش أنا بفرع بس هدي لك مثل، هقول لك مثل على كان في مصنع اسمه أمريكان ستيل، ده مصنع حديد وصلب. فأمريكان ستيل ده في بداية القرن العشرين كان ممكن بيشتغل فيه مثلا إيه ربع مليون ما بين بقى عامل وموظف وإداري ومش عارف إيه وكده، بيشتغل في ملاية مالية حجمها كذا. ايه رأيك بقى ان بقى في بداية القرن 21 لما تبص على شركة زي شركة جوجل ولا شركة زي شركة ابل، هو كم واحد بيشتغلوا في شركة ابل مقارنة بامريكان ستيل؟ امريكان ستيل كان ربع مليون. ممكن تلاقي شركة ابل كله على بعض حتى بالناس اللي بتقف في المحلات اللي هي بتبيع البتاع دي، بنتكلم على 25,000 مثلا بيشتغلوا في 3 تريليون دولار قيمة شركة أبل. 3 تريليون. وصلنا دلوقتي كده ان 5% من البوبوليشن تقدر ايه تنتج كل المكنة اللي احنا عاملينها دي. طب نيجي بقى دلوقتي السؤال هو الاساسي بقى، طيب وهنعمل ايه بقى في الايه في 95% الباقيين بقى؟ يعني انت بنيت مثلا نظام التأمين الصحي ونظام المعاشات ونظام الحاجات دي، ان انت تشتغل وتحوش، بيتحوش من مرتبك اللي هي السيفتي نت اللي هي ديت شبكة الضمان الاجتماعي اللي معمولة دي. طب دلوقتي بقى 95% من الناس مش عايزين شغلهم، كله بقى اوتوميتد سيستم، دلوقتي هتعمل ايه؟ اهو ده السؤال وده التحدي. الدول الاسكندنافية بقى زي عندكم كده بدأ يقولوا ايه؟ ان احنا بنحاول نعمل مستوى معيشة معين يبقى متاح لكل الايه؟ الافراد بغض النظر عن شغلهم او عدم شغلهم، يعني مثلا التأمين اللي هو الخدمة الصحية والتعليم والسكن والاكل والشرب مثلا والحاجات دي. فده ممكن يبقى ايه؟ حل. اخونا ترامب يجي يقول له بقى لا ده مشكلتك في الايه؟ ما يقولوش بقى ان لا ده احنا كده مش عايزين كل الناس دي، ده احنا لما نقفل كل مصانع العربيات اللي بتصنع عربيات في امريكا ونروح نصنعها في الصين وتجيلنا قطع وتتجمع هنا هيبقى ارخص من انتاج العربية فين؟ في امريكا. هو مش عايز يقول له الحقيقة دي، وهو ده المحك دلوقتي، انه ما كانت الاقتصاد محتاجة 5% بس انها تشغل كل المكنة دي. هتعمل ايه بقى؟ فنبدأ لازم نبدأ نفكر بقى في انه ايه؟ ده يبقى فيه بقى مستوى معين من المعيشة بغض النظر بقى ايه؟ اشتغلت ولا ما اشتغلتش، تقدر تاخد خدمة صحية وتقدر تاخد تعليم وتقدر تاخد سكن وتقدر تاخد النخبة الحاكمة في امريكا سواء كانوا ريبوبليكان او ديمقراط ما بيتعاملوش مع جذر المشكلة. يقعدوا ايه يعلقوها. هو نفس الحكاية عندك فين؟ في اوروبا. بس اللي بيزيد في اوروبا شوية بقى ان انت عندك ايه قوميات واحساس بالقومية، فالنعرة القومية ممكن تبقى سهل ان انت ايه تستعيدها هنا، برغم ان امريكا هي بلد بتاع اذا كان ترامب يكلمنا على امريكا اولا برضو ويبقى في ايه يبقى في نعرة قومية في امريكا اللي هي عمرها 400 سنة. مش عارف يجيب نعرة القومية منين، هيمسك ايه يعني؟ هيمسك البيتزا مثلا؟ هيطلع له جو بتاع ايطاليا يقول له احنا اللي جايبينها. هيمسك ايه؟ ممكن يمسك الفلافل والحمص دلوقتي، الفلافل والحمص ماشيين حلو حلو دلوقتي، يقول لك ديت بقى ايه هويه امريكا. فهو التحدي ده اللي هو الخوف من التغير السريع. بيحاولوا يلبسوها بقى زي ما عندك السياسيين اللي هم نص لبة يعملها بقى بالطريقة دي، لأنها سهلة أنها تتفهم كده. أنت مشاكلك كلها في الأغراب المخالف. إيه رأيك بقى إن جوه باطة القرية اللي أنا منها نفس الحكاية برضه؟ لأن باطة دي فلوس أمريكا وفلوس أوروبا بنت عمارات، فجيهم ناس يسكنوا في إيه؟ في باطة. إحنا باطة بقى كان مثلا population 20-30 ألف مثلا وقت ما أنا كنت موجود، كلهم يعرفوا بعض، عائلات مع بعض. دلوقتي بقى أي مصيبة تحصل بقى مين السبب فيها؟ السكان. فعلا. يعني تحول بقى الغريب اللي هو إيه بقى، مش من العائلات بقى اللي هي من أصل البلد وكده، ده من السكان بقت عامل كده إيه؟ كانوا دلوقتي اليهود مثلا في ألمانيا مستوطنين. ده من السكان، واخد بالك؟ فلا لوم على اللي هو من السكان، يعني هيعرف الأخلاق والأدب والأصول منين. ويجي بقى السؤال، هل يجوز ان احنا نتجوز منه ولا ما نتجوزش؟ واخد بالك؟ بس هو تفسير التغيير السريع ده لطيف، يعني محتاج جميل، يعني ممكن الواحد فعلا يفكر فيه، لانه حقيقي ما أظنش أنه الدرس يعني إزاي التغير السريع في وتيرة التقدم أو التغيير المجتمعي ممكن يأثر على نفسية الناس، يعني أظن نقطة وجيهة الحقيقة، نقطة وجيهة فعلا. بص أنا آسف يا جماعة، بس أنا عندك ميعاد بقى، روح ميعادك. معلش، فسعدت جدا باللقاء، حلوة الدردشة دي، عايزين نبقى نكرر. طيب انا بقى كده فرقت. انت لسه يا محمود ما وصلتش اسكندريه ولا القاهره؟ انت جاي من رايح فين؟ انا عديت بوابه اسكندريه اهو دلوقتي. طيب الحمد لله على السلامه، ادينا سليناك. طيب لو حد عنده سؤال تاني بقى او تعليق على شمال. عديت البوابه. لا ده كده لا يا محمود، الانترنت بتنط في الكلام بتاعك قوي. لا لا ده كلام حد طبعا. لا ده انا حتى بحاول اعمل له ميوت، مش جايه معايا بقى. لا احنا ما سمعناش منك حاجة، الكلام كله اتمط من الانترنت ضعيف. طيب لا لا كويس. طيب احنا هنبتدي بقى الاسبوع الجاي الدورة، فهنكمل بقى رأيك الفصل اللي هو بتاع التصوف. احمد شاهين انت اللي كنت سأل السؤال بقى، فلو عندك تعليق. وانا ضاع مني شوية من الميتنج لأنه يعني أنا مداوم في الشغل، فاضطريت أرد على مجالة. لا لا لا أبداً أبداً عادي، ما هو ده ما كنتش حاب أفوت الفرصة. لا أبداً أهلاً بيك. بس إذا في عندي تعليق، هو اللي حبيت فكرة أنه في جانب تاني، يعني مع أنه أنا ما كنتش شايف حالي بمعنى إنساني بالمعنى اللي كان ظاهر في أوروبا يعني، بس أنا كان قصدي أنه بس زي محاولة تفكير أنه إحنا مين، يعني أنه إحنا لازم نشوف حالنا مين، وبعدين انه شو يعني ان متخلفين او وفي شغلات سمعتها بعدين عن قصة امريكا وانه عندهم مشاكل، بس هون ما فهمتش كل شيء بالضبط او ما سمعتش يعني كل شيء. انا سجلت الكوبي فانا هب ارفعه على الاكاديمية، فممكن تبقى تسمع التسجيل تاني، يعني هيبقى في جوانب اللي فاتك منه هتقدر تسمعه يعني ان شاء الله. طيب انت سجلت الحلقه يا استاذ جمال؟ انا سجلت الجزء يعني ده هيبقى موجود تسمعه تاني بقى، يعني الناس كده هتعرف ان انا عندي بقى حمزه والحسن. لا ما مش هننشره على يوتيوب بقى، مش هننشره على يوتيوب. هننشره على الاكاديميه اللي بيتفرج على الفيديوهات فيها 3 4 بس، يعني مش هي ما هيمسكوها لي بقى، كل ما اجي اتكلم هيقول لك طب انت يا ابو حمزه لا ما انت تقول بقى ساعتها ساعتها لم أكن وصلت بعد للقناعات دي، أنا مؤمن بها الآن. لم أكن أنتوي. لا بس أنت على فكرة الأولاد بقى ممكن هم زمانهم هم ذاتهم بقى لما يكبروا يغيروا أسمائهم. يعني شوف بقى ديت الحاجات اللي موجوده في المكتب. ما ده هنا يعني حمزه يسمي نفسه علي كده يعني. يسمي نفسه زي ما هو عايز بقى يا محمود، ما هو اللي هيختار بقى. لا يعني التغيير اللي هو في اطار الاسماء بس بنفس البيت يعني. لا والغريبه كمان اللقب بتاع المصري، فبقيت ابو حمزه المصري بقى هنا. طبعا هنا المشكله. ايوه طيب حبيبي حبيبي. اتاريك عمال تدوس على لازم رسمي. لا الحلقة دي كلها نوع من التورية والتغطية عشان بس تهرب منها. أيوة كده كده أنت اتفقست يا شادي صح. سعدنا بيكم. مع السلامة. شكرا. مع السلامة.